هل نفعته العروبة المجردة؟ أبو لهب نفعته العروبة المجردة ولا ما نفعته؟ بدليل أنه أبو لهب وجهه يلهب بالنور وعم الرسول خبابه شقيق ولكن في جهنم. لماذا؟ لنعتز بالعروبة المجردة بدون إسلام. العروبة بدون إسلام صفر ما تنفعش، وكذلك البربرية ولا غيرها بدون إسلام ما تنفعش. إن الإسلام يا إخواني الكرام هو الصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة يا إخواني الكرام كل معدن يتصبغ بالإسلام أهلا وسهلا به، ما نحوصوش على لزريعته واش يكون فهمنا كيف عندنا. لذلك يا إخواني الكرام أنا قلت لكم راني موجد الحمد لله، مجرد ما قال الأخانة عصرت دماغي في تلك اللحظة وجدت عدة أحاديث بدون كتب بدون شيء، كل شيء الحمد لله موجود. فهمنا كيف؟ حتى نفهمكم غير تبعوني باش تشوفوا المسألة كيف متسلسلة حتى الإنسان يصدر عن علم وما يزيد حتى واحد يزيد يشوش عليكم. فهمنا كيف؟ لأن القضية ما هي سهلة وراهي جاية لواحد الأمر كبير. لذلك نحن لا نريد للصفوف الإسلامية أن تنشق، ولا نريد للصفوف الإسلامية أن تتبعثر أو تدخل فيها والعياذ بالله نعرات وطوائف ونبقاو بعثنا بيننا بدل ما يكون بعثنا على العدو. فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي. ما كاش فضل على عربي على عجمي الا بالتقوى. يعني ايش معنى التقوى؟ يعني اللي يبغي ربي بزاف، اللي جا للاسلام ويبغي ربي بزاف، لكن اللي يبغي ربي بزاف. وانا قلت لكم يعني غير في حديث القبر، سؤال القبر لما يدخل الانسان في قبره ويجوه الملكان ويسالونه الاسئله الثلاثه المتفق عليها الذي يعني المفروض على كل مسلم ان يحضر لها جوابا وهو حي يرزق. كيما رانا حيين يلزم نحضروا الجواب، ماهوش نكتبوه ونديروه في القبر ولا نسدوه في نموتو، وانما يحضروا الانسان في ذهنه وفي قلبه باش لما يسالوا الملائكه يجاوب. واش يقولوا له الملائكه منكر ونكير لما نحطوه في القبر وندور رايحين؟ واش يقولوا له؟ اسمعوا له، هل يقولوا له انت وليد من؟ انت وليد محمد ولا وليد ابو جهل؟ انت حبشي ولا قراشي؟ كيما حنا نديروا منين من خاوتنا؟ فهمنا كيف؟ باش الا كان من عمك تقربوا كان من جهه اخرى تحاوزوا وتسلوا الملف تاعو تحت الارض. فهمنا كيف؟ بينما الملائكه يقولوا له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ما يقولولوش لا انت عربي ولا انت قبايلي. وبعدين انت كي تفتخر بالعروبه واش والقبايل واش؟ تفتخر انت بالشجاعه والقبايل شجعان، تفتخر انت بالكرم القبائل كرامة، تفتخر انت بالنخوة القبائل لهم نخوة. باش تفتخر؟ ما عندك باش تفتخر. والإنسان يقرأ، أنا قريت التاريخ تاعهم وقريت تاريخ ابن خلدون روما وما أدراك. سمعوا مليح، لذلك أنا نبغي من القبائل المسلمين يرفعوا رأسهم ويعتزوا. كيف؟ وكذلك المسلم العربي، العربي المسلم يرفع رأسه. كيف؟ كلكم ترفعوا رأسكم. لماذا؟ لأن الإسلام عزكم. لكن الإسلام اللي عزنا ما عزنا ولو احنا كنا قبل الإسلام بهائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أمقت الدنيا كلها كرحة ربي في الحديث الصحيح. إن الله اطلع على أهل الأرض، يعني قبل الرسول قبل ما يجي الرسول ربي اطلع على أهل الأرض كلهم كرهم مقتهم عربهم وعجمهم، كره لا العرب ولا غير العرب كلهم كرهم. علاش؟ لأن كلهم كانوا عايشين في جاهلية، كلهم كانوا عايشين في ظلمات بعضها فوق بعض. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، غير بقايا كأهل الكتاب يعني كانوا ناس رهبان يعبدون الله تبارك وتعالى حق عبادته في الكنائس وفي الصومعات، فهذا كانوا مجردين الذين يهدي دينهم، فهؤلاء لم يمقتهم وإنما البقية كلها مقتها. فهمنا كيف؟ ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، للناس، وكان النبي من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم التي رويت في الصحيحين أنه النبي كان يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ربي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، فأسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بالإسلام هو الرجل الذي يعتنق الإسلام.

قال له وين نروح الان؟ انت راح تموت من الشم ما نعرفهاش. قال له شوف ما عندك الان وين تروح؟ سمعته؟ قال له الان ما عندك وين تروح. قال له ما بقاش في الارض رجل طيب. قال له الان هذا موعد بعث النبي اخر الزمان. ما عليك انك تروح الان لوحد المدينه فيها المحل راه جاي لي يعني. اذا مت هنا روح ما بقاش زيد الضوء في الشام خلاص. روح للنبي ريح معاه وتكون اسعد الناس به. المهم لما مات الراجل خرج سلمان الفارسي رضي الله عنه. لما خرج القى ناس من يهود وغيرهم جو من يثرب جو من المدينه. قال لهم راكم رايحين المكان فيها نخل؟ قالوا له نعم. واش رايكم؟ قال لهم جا واحد النبي كذا. قالوا ما عرفناش ولكن راه في مكه. جا ولكن راه في مكه. فرح هو. قال لهم واش رايكم؟ عندي غنيمات هذو نعطيهم لكم وتدوني توصلوني للمدينه. قالوا له ايه. سمعتوا؟ قلعت القافله وجا هو معه. وهذه قصه من اعظم القصص في الناس الذين هربوا الى الله وكيفاش ربي سبحانه كرمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة اللي فرح في القصة هذو قال له انت يقصها على أصحابك. وجلس وقصها على الصحابة والصحابة يسمعوا. بعد ما تفرس في الدين وبعد ما ولا يعرف العربية، لأن العربية بعد ما الإنسان ما تكونش مخلطة مجرد ما يدخل يتعلم بسرعة، كما احنا نروح لفرنسا 6 شهور الإنسان يتعلم بسرعة يولي يقرأ فرنسية يولي يهدر فرنساوية ما في هدف. المهم تكون الجو كله لغة عربية فصحى. مشاو بيه مشات القافلة. هما وصلوا للمدينة قريب للمدينة. هما نظروا ليه اليهود غدارين معروفين وعارفين باللي جاي يسلم. قالوا له اسمع لو نلحقوا للمدينة وتقول باللي أنا إنسان حر ما قتلوك. قول أنا عبد مصير يبيعوا ويشروا. لحقوا للمدينة داوه للسوق باعوا الراجل باعوا. لأن كان في ذاك الوقت الناس يتباعوا ويتشروا عبيد. باعوا شاه يهودي راه يخدم به يحرف به يسقم له النخال يحرف له على النخال يسقي له وهكذا. المهم وهو راه يترصد راه يترصد. قال واحد النهار انا فوق النخله نصلح في النخله يعبر فيها كما تقول انتم يذكر فيها. قال واذا سيد اللي هو يهودي مع يهودي واحد اخر يذاكروا غير تحت النخله. قرم يهضروا. قال له اليهودي صاحبه قال له راه جا ابن عمهم راه جا من محمد راه جا من مكه ودخل المدينه راه فرحين به. الاخر انتقل من النخله قال له ها وشنو؟ قال اسكت انت دخلك يا الشيخ اخدم اسكت. اسكت ولكن فرح باللي القضيه وصلتها وجا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما جاء قال انا ما نعرفوش ولكن قال انا يا الرهيب هذا. قال له انت يا راك رايح. قال له نظرك نروح للبلاد اللي قال لي يقول لك هذا نبي نروح نسلم عليه كيفاش نعرف؟ انا ما نعرف هذه بلاد غريبه وين نعرف انا النبي باللي ماهوش نبي؟ لان بعض الناس كانوا يجوا لعند ابو بكر يقول انت هو الكرم. لا مانيش هو هذا من كيف؟ قال له قول لي باش نعرفه. قال له انا نعطيك 3 علامات تعرف باللي هو نبي. كي تعرفه باللي بالعلامات هذه نبي خلاص اعتنق معاه الاسلام وجلس معاه فانت اسعد الناس به. وجدوا من علامات هذه يا اخواني الكرام موجودين في صحيح البخاري وموجودين حتى في كتب اليهود والنصارى علامات النبوه. فهمنا موجودين في كتب تاع اليهود والنصارى لان هذا النصراني الرهيب هذا قراهم وقال سلمان الفارسي انا نعطيك علامات النبوه احفظها في راسك وروح ودير له امتحان وشوف اذا لقيت فيه 3 علامات هذه عرف اللي هو النبي والا ماهوش نبي. عطاله العلامات 3. قالوا اولا هذا الرجل ما يقولش الصدقه. كي تصدق عليه تقول له هذه صدقه ما ياكلهاش. فهمنا كيف؟ كي تقول له هذه هديه ياكلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجيب له صدقه ما ياكلهاش. لما تقول يا رسول الله هذه هديه ياكلها. فهمنا كيف؟ قال له او هذه 2 حوايج ما ياكلش الصدقه ياكل الهديه. قالوا الحاجه الثالثه بين كتفيه قال له خاتم النبوه. وخاتم النبوه هذا ثبت عليه العلماء وشافوه الصحابه ونقلوه ان تواترا موجود في الحديث الصحيح انه الرسول صلى الله عليه وسلم اللحم بتاعه ابيض مشرب بالحمره. الرسول صلى الله عليه وسلم لحمه ابيض ونايل من الحمره. فهمنا كيف؟ وهذا الخاتم هذا جاي كيشغل البيضه جايه في بين كتافه ونايض فيها شعارات كي البيضه نتاع الحمام ولا نتاع الجن ولكن كحله هكذا ونايضه فيها شعارات في بين كتافه. هذا خاتم تاع النبوه. المهم هو فرح سلمان الفارسي عنده الآن التجربة كيفاش يجربوا. ثانيا عرف اللي راه جالين اليهود راهم يهضروا. راح قال روح ندير له امتحان، ادى واحد الكموسة تاع تمر وداها. راح ليه لقى الناس جالسين معاه، قال له هذه يا رسول الله يا محمد، قال له هذه صدقة صدق بها كذا كلها. انطرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه وقال لاصحابه كلوا كلوا منها، وهو ما مساش ما كلاش. قال سلمان الفارسي هذه واحدة أو فهم فهمنا. وتبعونا يا إخواني الكرام باش تشوفوا هذا الإنسان باش نالها، هل هو عربي ما يوش عربي، هل هو وليد الرسول عم الرسول عايش في مكة عايش في المدينة، جاء بعيد جاء من فارس من إيران لما كانت إيران زينة مشي كما الكرام كنا مشيعة والعياذ بالله. المهم جلس ايامات وكان ذكي سلمى الفارسي هذا، كان ذكي كبير. جلس ايام وجاب له واحد الحبات احسن من الحبات تاع الصدقه، جاب له حبات زينين ومنقيين وقال له يا محمد، قال له هذه اصطفيتها من نخل لي فهي هديه لك، قال له هذه خيرتها مليحه راهي هديه ليك. انصرها الرسول بين يديه وقال بسم الله وقال اصحابه كلوا، قال هذه زوج فهمنا. ولا يتردد على الرسول درك كذا كيفاش يقول له نحي الحوايج نشوف حال كيفاش يدير. ولا كل يوم يدور باش يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا على جسده الشريف باش يشوف ما استطاعش. والرسول صلى الله عليه وسلم اذكى الناس على الاطلاق، لما شافه يتردد كل يوم ذات يوم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كانه يعني بغى يصلح الريده تاعو، وبعدين عرى على كتفه الشريف واذا الرجل شاف الخاتم. لما شاف الخاتم لم يتمالك نفسه من الحب ومن الايمان فسقط على الخاتم يقبل ويبكي. هذا الرجل طاح فوق الخاتم هذا يقبل ويبكي. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا عليك واش بيك، قال له هاي قصتي، قال له هاي قصتي كيفاش كذا وكذا، والان قال له راني باعوني راني متباعون التجاره. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف قصته قال احكي قصتك لاخوانك، احكاها لهم وبكاهم. صحابة بكاو من هذه القصة، هذا الرجل اللي كان وليد مالك، تعرف وليد مالك وشنو ما هو بسال حتى يولي تمارة هذه كامل يدفعها وفي نفس الوقت يبيعوه في السوق ويولي مملوك عند اليهود وما اليهود يتحكموا به. قالوا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح كاتب ونحن نساعدك، روح لهذا اليهودي بن على اللي راه شريك قل له كاتب لي كانت المكاتبة، يعني العبد يروح لسيده يقول له دير معايا شرط شحال نجيب لك فلوس وسلحني روح في سبيل الله. فهمنا كيف؟ راح ليه قال له كاتب لي. لما شافوا باللي سلم شرط فيه شرط كبير، شرط بتاع اليهود عبد الله، قال له أجيب لي كذا مثقال تاع الذهب، كوم تاع الذهب عرا، وتغرس لي 500 نخلة أو 300، يعني القصة راه بيني بينها حوالي 12 سنة ولا 14 سنة من اللي قريت القصة هذه. قال له تغرس لي حوالي 300 نخلة أو 500 نخلة، واللي تغرسها وتموت زيد دير واحدة جديدة في بلاصتها حتى ينوضوا ويفرقوا ويكبروا ونعرفهم باللي يحياوا. وسجاب سرحت لي في سطوح وين ابغي. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، قال له يا رسول الله هذا اليهودي راه شرط فيا شرط يعني اثقلني ما استطعتش نعديه. قال له معليش اقبل، روح وقول له نقبل. راح وقال له قبلت الشرط هذا، وإلا درت هذا الشرط سرحني، قال له سرحني. شوفوا العظمة تاع الرسول والعظمة تاع الإسلام والعظمة تاع الأخوة الإسلامية التي أرادت نعيذ بالله أن تفقد بين ظهرانينا وأرادت أن تفقد بين صفوفنا. أنا نعطيكم باش تشوفوا الأخوة تاع الإسلام اللي ما يجيبش يصورها حتى الإنسان لما يعيش خاوة في داره ماشي هكذا، لأن خاوة في داره متنافرين ومتضاربين وما يتحاضروش على من على التراب على السيارات على العقارات أشياء اللي ما عندهاش معنى. أهل الدين ما كاينش، اللي راه متخاصمين على الدين ما كاش، غير اللي متخاصمين على الدنيا. بينما الصحابة إذا كانوا يتخاصموا كانوا يتخاصموا على الدين. لما قالوا أني قبلت إذا جبت لك هذا الشيء تسرح لي، قالوا سرح. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم كلمة واحدة، واش قال له؟ قال له أعينوا أخاكم، عاونوا أخوكم، لأن سلمان الفارسي لما سلم خوهم وخونا رضي الله عنه. راحوا لهذاك الجنان تاع اليهود، هذاك تاع اليهودي كل واحد يحفر من جهه، ضربوا منا جازوا من جهه، من يحفروا له 500 حفره او 300 حفره، فهمنا؟ كل واحد منهم راح جاب غرس، اللي جاب واحده واللي جاب زوج واللي جاب ثلاثه، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغرسوش حتى يجي، جيبوا الغرس حفروا احفر وجيبوا الغرس، وما راحش باش تشوفوا العظمه تاع الاسلام، وما راحش نبي الاسلام، ما راحش اليهودي هذا، قالوا علاش تشرط في هذا الراجل الضعيف هذا المسلم الاسلام، تشرط فيه الشرط هذا وتهلكوا يا عدو الله، والدوله الاسلاميه موجوده ويضربوا ويقتلوا كما نديروا حنايا، خليه على هواه، خليه على هواه. قال لهم حفروا احفروا وجيبوا الفسائل ولكن ما تغرسوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليها التراب غدوه من ذاك عشاء كلهم شعر شعر طلعت ولا واحده ما يتلتش. البركه الحقيقيه ماشي بركه في سيدي فلان ولا سيدي فلان، لا، البركه الحقيقيه في الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده. نابت الخل كله نار شعر شعر. اليهودي تعجب، هو بغى يدير له شرط باش يعجزوا باش ما ينجمش يبقى خدام عنده، لانه شافوا ولد ذكي وشافوا ولد صحيح وناشط بغى يحرق عليه يخليه خدام عنده طول الابد. قال له يلا زيد جيب لي المثاقل تاع الذهب اللي قلنا عليها وروح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عاونوا اخوكم، فهمنا؟ قال سلمان الفارسي قال جاب واحد من الصحابه قال قطعة من الذهب مثل بيضة الحمامة، كيما البيضة تاع الحمامة. قال قلت أنا ما تغني عني هذه يا رسول، هذه واش دير لي أنا بيضة تاع الحمامة، الرجل يقول لك عرام كبير ما تكفينيش. والرسول صلى الله عليه وسلم خزر يمنة يسرى كاش واحد يزيد يجيب حتى واحد ما عنده، هذاك الرجل عنده شوية تاع الذهب قد البيضة تاع الحمامة جابوا، هذاك ما كان. حطها الرسول صلى الله عليه وسلم وحط يده الشريفة المباركة فوقها وبدأ يدعو يدعو يدعو وهي تكبر تكبر تكبر حتى انتفخت ولات كما قال اليهودي وكبر. قال له الدين لليهودي، يبغى الذهب اديله، الدين اليهودي وارواح. اداها لحال اليهودي قال له راني حر، قال له جاء الاسلام، جاء فاصبح ابن الاسلام. واش كان يقول؟ اسمعوا مليح يا الناس اللي راكم اللي راهم ضايعين يفتخروا بعروبه ولا يفتخروا ببربريه، نحن لا نفتخر الا بالاسلام. فالذي ليس عنده اسلام مرفوع ولو كان جسده من ذهب، فهمتوا؟ ولو كان يمشي على الذهب ماناش قابلينه وربي ماهوش قابله. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، اللي يحب حاجة غير الإسلام ماهيش مقبولة منه. هذا الراجل هذا قلت لكم ونعاود ليس بعربي، ولكن نال شرفا وتكريما لم يناله حتى الصحابة العرب لم ينالوه. لماذا؟ لأنه بقدر الإخلاص تاع قلبه. لما ولى للإسلام وجاء للإسلام واش كان يقول لهم؟ يقول لهم في الشعر نتاعه حتى ولا يتكلم الشعر، لأن العربية كانت فصيحة لم تدخلها عجمة ولم تشوبها شائبة من العامية وغيرها ومن اللحن. كانوا الناس مجرد ما يعيشوا بالسليقة يستطيعوا يتكلموا بالعربية الفصحى. قال لهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخر الناس بقيس أو تميم. إذا واحد يفتخر يقول أنا من بني تميم، واحد يقول أنا من بني قيس، الآخر يقول أنا من بني هاشم، قال أنا أقول باب الإسلام. قلنا كيف لينا بابا يعبد النار؟ يقول لهم بابا فلان، يقول لهم يعبد النار، وفعلا بابا كان يعبد النار. قال لهم انا بابا الاسلام. قال يغلبهم الصحابه يغلبهم، يقول واحد يقول انا بابا فلان، شكون بابا؟ بابا خوف النار. لان الصحابي ذاك لما جاء قال يا رسول الله وين بابا؟ قالوا بابا في النار، لانه مات مشرك، مات جاهل عربي ولكن مات جاهل. قالوا باباك في النار، غضب هذا الصحابي وراح قال له اروح، غضب بابا وباباك في النار، يلا روح. بابة الرسول ماشي عربي، عربي وقريشي ومن بني هاشم ومن سدانة الكعبة اللي كانوا يتحكموا في الكعبة يدخلوا الناس ويخرجوا، ولكن وراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العروبة المجردة ما تنفعش. قلت لكم الصبغة، صبغة الإسلام، اللي يسبق بالإسلام خلاص ما نحوصوش على الراسة بتاعه. أنا قلت لكم الراسة نحوصوا عليها في الدبايب فالبقر وفي الغنم وفي حاجه، قول هذه كونطواز وهذه عربيه وهذه كرواتي، فهمنا؟ بينما في البشر المسلم

هو صحابي نفس الشيء وسلم جاء مسلم مرحبا به صباح صحابي، ولكن هما ينكتوا يقصروا كما انتم تقصروا كل واحد يقصر. خزروا فيه قالوا عدو الله سلك دخل في الاسلام ولا كنا قتلناه بالسيوف تاعنا فهمنا يا، ولكن جاء الاسلام خلاص، ولكن لو كان ما سلمش قال عدو الله والله غير قتلناه ولكن هو سلك. ابو بكر سمعهم قال لهم تقولون هذا لشيخ قريش؟ قالوا له تقول هذا الشيء، تقولوا هذا الشيء شيخ قريش؟ ما مش عارفين ابو سفيان باللي عنده قيمه كبيره في قريش، وشيخ قريش تقول عليه كلام هذا؟ تقول باللي عدو الله لم تنل سيوف الله من عدو الله ما نالها. سكته. راح لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى باش تسمعوا يا اخواني الكرام باللي القضيه مش قضيه اوروبا، قضيه اسلام. فهمنا كيف؟ قضية إسلام نحوا من قضية الزرعة هذه، نحوها قولوا زرعتنا الإسلام الصبغة الحقيقية. فهمنا كيف؟ نحن كما هذه السارية الآن ما نقدرش نحوصوا قولوا السيمان خلاص صبغت وتسكمت ودرنا الفياصنا خلاص راهي منورة هايلة، وعش نبدأ نخبجوا قولوا نشوفوا البيطون التحاب كيفاش داير خلاص صبغناها خلاص درنا لها الفيروس وسقمناها خلاص. هكذا كنت يا كي دخلت في الإسلام وسبقت صبغة إسلامية لا تدخل على زريعتك، تفتخر بزريعتك ولا تفتخر بزريعتي بعد الإسلام. فهمنا كيف؟ وبعدين زريعتك وزريعتي ما عندك علامة تفتخر وأنا ما عنديش علامة تفتخر. إذا تقول أنت شجاع القبائل شجعاني، إذا قلت التكريم القبائل ثاني كرام، إذا قلت كذا كشيك بدليل أن روما جلست كم قرن من القرون وهي تحارب في البربر هنا في شمال أفريقيا والله ما قوعتهم. واللي يبغى يقرأ يقرأ تاريخ ابن خلدون. العرب القبائل جزاهم الله خير ذوي مروءة وذوي شجاعة لم يعلم بها إلا الذي يقرأ التاريخ. روما ما استطاعش تطوحهم. فهمنا كيف؟ وزيد أقول لكم حاجة، أنا قرأ لكم التاريخ ولا أجامل أحدا. الإسلام شكون كملوا في إفريقيا؟ هذه نقول لكم جديدة باش نفهمكم كي قلت لكم أنا باللي أصدر عن علم حقيقي باش تدوه وتكونوا هانيين. عقبة بن نافع الثهري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما جاب الجزيرة وجاب معه الجيش الإسلامي، شحال هذا الجيش اللي جابه يمشي به منها حتى طنجة وما يخلص حال. يا اخواني الكرام عقبة بن نافع الثهري لما جاء الجيش تاعو تكمل، شكون اللي كمل الفتح الاسلامي؟ كملوه البربر جزاهم الله. لما دخلوا معاه في الاسلام راحوا يجاهدوا معاه، لما قالوا له واش قالوا له؟ قالوا له هذا هو الوقت اللي نخلفوا الثار في روما، كل يوم كانت تضربنا وتدينا البهايم تاعنا وتدينا رزقنا، كانت روما لما تجي تصدم على البربر ما تلقى منهم والو، تلقى السيف والقوه تدي لهم غنمهم تدي لهم بهايمهم تدي لهم واش يسموه الزرعه تاعهم وتروح تركبها في البابر وتديها للرومان. قالوا له درك كي دخلنا معاك للاسلام، قالوا له هذه الفرصه اللي نأدبوا بها الرومان تأديب لم يعرفوه التاريخ. وراحوا معاه اللي كملوا الفتح شكونه؟ البربره هما اللي كملوا الفتح. القبائل لما دخلوا في الاسلام عقبه بن نافع الثهري هما اللي كملوا الفتح، تكون جيش اسلامي عظيم وبيه فتحوا الاندلس. اللي فتح الاندلس شكونه؟ روحوا قراوا اي تاريخ، طارق بن زياد مولى بربري قبائلي بيفتح الاندلس. افتخروا ايها القبائل المسلمون، القبائل المسلمين يفتخروا لأن طارق بن زياد هو اللي فتح الأندلس وكان مولا برباري. فمن كيف؟ كان عبيد يتباعوا يتشروا لما جسدنا عقبة بن نافع الثهري جزاه الله خير، وبعدين كمل الفتح سلم الراجل وبعدين ولا حر ودى الجيش الإسلامي معمر بربر ومعمر عرب ينادون الله أكبر ودخلوا للأندلس وفتحوها. لذلك سيدنا عقبة بن نافع الثهري لما جاب ما جابش جيوش مجيشة وبواخر مليانة انتع الغاشي ما يخلاصوش، خلاصوا له غاشيه لأن هذا جاء من مصر هو يطوع في الدنيا. فمن كيف؟ لما خلصوا الغاشي الناس الذين دخلوا في الإسلام وهم سكان شمال إفريقيا وهم البربر قديما دخلوا في الإسلام قالوا له خلاص احنا لما دخلنا في الإسلام والإسلام شفناه دين مليح ما يظلم ما يحتقر ما يفرق بين عرق ولا زريعة ولا زريعة، كلنا عباد الله كلنا أتقيا لله كلنا نتجه قبلة واحدة والأمير يأكل معهم والأمير يصلي بهم. قالوا هذا هو الإسلام، ماشي كما الرومان عنده عرش كبير يجلس فيه وإحنا نروح نقبل له على رجليه ونحط له الدرهم عند رجليه. قالوا الإسلام هذا هو الدين الصالح الحقيقي. لما دخلوا في الإسلام كملوا الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية يا إخواني الكرام كملت بالبربر،

لذلك هكذا نقول لكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البربر المسلمون كلهم تعاونوا كلهم نوضوا الجامع هذا وتنوى كلهم مشاعر الجامع نقصد هذا يعني نقصد على أن الإسلام كلهم تعاونوا عليه وده من أول فمن أكيد كيف من أول ما يبقاش واحد يزيد ينبش يقول أنا ذي تاعي ولا ذي تاعي ولا حاوزكم ولا حاوزكم فهمت كيف الإنسان بعد ما يجي الإسلام ويبني الإسلام ويقيم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ وإنما هذه المعارات زيد توخرنا الله لو كان تشوفوا مثلا فرنسا واش عندها من العصبيات ومن المعارات وراه يتقرب المسافة وراه يتقرب كذلك الخطى البعض البعض باش تبتعد عن الفرقة هذه ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله والدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكسب واحد هو الدين الإسلامي لأنها ما في حتى عصبية ما في حتى عنصرية ما في حتى ان تشكونك وان تشكونك هناك